القاهرة تقدم هوانا رمضاني، مجلة دينية. معنا اليوم لمياء شرف الدين وهبة عاشور. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. أعاد الله عليكم هذه الأيام المباركة بالخير والأمن والسلام. أهلا بكم معنا في سهرتنا الليلة، والتي نحاول أن نقدم لكم فيها نفحات متنوعة من الشهر الكريم. مستمعين الكرام، ها هو ذا رمضان قد أظل، فاستنارت الليالي بأنواره وتعطرت الأرجاء بنسماته. في رمضان تفتح أبواب الجنان وتصفد الشياطين، وتغلق أبواب النيران وتعتق الرقاب، وترفع فيه الأعمال الصالحة وتتنزل البركات والرحمات. فلنحمد الله على أن بلغنا رمضان، ولنبادر إلى كل ما يرضيه مما افترض علينا من الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، ولنستكثر من تلاوة القرآن والاستغفار والصلة والصدقة وسائر أنواع البر. جعلنا الله من عتقائه في هذا الشهر الكريم. مستمعينا الكرام، والآن إلى فقرات سهرتنا الليلة. باب الغفران بخمس اركان، بالنور مليان نور اسلاما، وعليه ملك واقف الاتنين يستنوا صلاتك وصياما، وتلاقي الحوت داير ما يدور، يتمنوا اوامرك وكلامك. يلا يا غفلا باب الرحمن مفتوح على اخره قدامك. أعزائي المستمعين، لقاؤنا الآن مع الدكتور سامي عوض العسالة من علماء الأزهر. فضيلة الدكتور، كيف يمكن للمسلم أن يعيش هذه الأيام المباركة من شهر رمضان ويستغلها الاستغلال الأمثل في طاعة المولى عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أكثر ما يحافظون عليه في شهر رمضان هو تلاوة القرآن الكريم مع تدبر آياته. ثم بعد ذلك يمكن للمسلم أن يجعل لنفسه حلقة يتلون فيها القرآن الكريم ويتدبرونه من خلال قراءة التفسير من الكتب المعتمدة في ذلك، أو قراءة مثلا الصحيحين على سبيل المثال. ولا يغفل المسلم في هذا الشهر عن صلة الرحم لما لها من أجر عظيم، وفيها أيضا مرضاة لرب العالمين تبارك وتعالى، وبخاصة بر الوالدين وكسب رضاهم والعطف على من هو دونه من الفقراء والمساكين واليتامى والأرامل إلى غير ذلك، مع احترام من هو أكبر منه، فذلك من مكارم الأخلاق. كما يجب على المسلم في كل وقت وبخاصة في شهر رمضان أن يبادر إلى التوبة النصوح وإلى الرجوع إلى الله عز وجل، ولعل شهر رمضان من أفضل الأوقات التي تساعد على التوبة والبعد عن المعاصي وأصحاب السوء، وفيه يكون القلب منكسرا خاشعا لله تبارك وتعالى، وتضعف فيه عزيمة المعاصي وتقوى فيه عزيمة الطاعات والعمل الصالح. نعم، يرتبط الصوم دائما بالصبر. نرجو توضيح هذه النقطة. نعم، لا شك أن عبادة الصيام تكسب صاحبها خلق الصبر، فهو يصبر على الجوع والعطش والشهوات طاعة لله تبارك وتعالى. والصبر نوعان، صبر على الطاعة حتى يفعلها، فإن العبد لا يكاد يفعل المأمور به إلا بعد صبر ومصابرة ومجاهدة لعدوه الباطن والظاهر، فبحسب هذا الصبر يكون أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات. وصبر أيضا هو نوع آخر من أنواع الصبر على المنهي عنه. نعم. يبقى في عندنا صبر على الطاعة وفي صبر على النواهي، ارتكاب المعاصي. نعم. نعم. فإن النفس ودواعيها مثلا مع الشيطان ومع قرناء السوء، إنما يأمرون هؤلاء جميعا الإنسان بالمعصية، وكذلك يحثونه على الجرأة على الحق، فقوة الصبر هنا تكون رادعة له. ويكفي أن الله جعل الصبر طريقا لنيل الإمامة في الدنيا والدين، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. هل الصوم تعود فائدته على الفرد فقط أم على الفرد والمجتمع؟ الصوم يقوي رابطة المجتمع، فالصوم كما يقوي في النفس المؤمنة قوة التحمل والبعد عن المعاصي والشهوات والأهواء وما إلى ذلك، فأيضا من شأنه أن يقوي رابطة المجتمع، لأنه يربطه دائما بالجماعة ويرسخ في نفسه معنى الاتحاد للتعاون والتناصر. فالمسلمون يصومون عند رؤية الهلال ويفطرون عند رؤيته، يعني مجتمعين، ويمسكون عند أذان الفجر ويفطرون عند أذان المغرب، ولسان حال الإنسان يردد مع قول الله تبارك وتعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، مع قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي الصوم يستشعر القوي جوع الضعيف، والرئيس ألم المرؤوس، والكبير عناء الصغير، فيتحقق قوله تعالى: رحماء بينهم، مع قوله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من السلوكيات التي يزرعها الصوم في الصائمين احترام الوقت. نرجو إلقاء الضوء على هذه النقطة الهامة وبيان قيمة الوقت. لا شك أن الصوم يعود المسلم على احترام الوقت وعلى النظام. فتأخير الإفطار بعد الأذان بفترة طويلة مكروه، وكذلك الإفطار قبل المغرب يبطل الصيام، كما أن تأخير السحور من السنة، ولكن إذا أكل أو شرب الصائم بعد الأذان ولو بوقت يسير فصيامه باطل، يكون فاطرا والأمر كذلك. فللوقت أهميته، والناس يفطرون في وقت واحد كما أشرنا إلى ذلك، ويمسكون في وقت واحد. ولو أخذ المسلمون من هذه الدروس وعاشوا بها في حياتهم ومعاملتهم لفاقوا أمما كثيرة من الغرب أو الشرق. ننبهر عندما نرى احترامهم للوقت وتقديسهم للنظام، ونحن أولى بهذه الأخلاق منهم. فالصيام هو الذي يعودنا على ذلك، وهو الذي يزرع فينا قيمة احترام الوقت. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. رمضان شهر نور والبركة وكل أمل وحياة، فرصة جديدة بنبدأ فيها عشان نرجع لله. رمضان شهر نور والبركة وكل أمل وحياة، فرصة جديدة بنبدأ فيها عشان نرجع لله. رمضان نور بيخش بيوتنا، رمضان بركة بتملى حياتنا، رمضان I'm not afraid. بشعر النور والبركة وكل أمل وحياة. فرصة جديدة بنبدأ فيها عشان نرجع لله. رمضان شعر النور والبركة وكل أمل وحياة. فرصة جديدة. أعزائي المستمعين، نفحة جديدة نستمع فيها إلى ابتهال بصوت فضيلة الشيخ محمد عبد السميع أمين من علماء الأزهر بعنوان في استقبال رمضان. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنابه فالعمر ظل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشاقة فأجوما صبروا بغير حساب. أيدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب. ووقاهم المولى بحر نهارهم ريح السموم وشر كل عذاب. وسقوا رحيق السلسبيل مزاجه من زنجبيل فاق كل شراب. هذا جزاء الصائمين لربهم سعدوا بخير كرامة وجناب. الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب. الصوم تصفيد الغرائز جملة وتحرر من ربقة برقاب. الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب. الصوم رابطة الإخاء قوية وحبال ود الأهل والأصحاب. الصوم درس في التساوي حافل بالجود والإيثار. والترحاب شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعاب. كم من صيام ما جنى أصحابه غير الظما والجوع والأتعاب. ما كل من ترك الطعام بصائم وكذاك تارك شهوة وشراب. الصوم أسمى غاية لم يرتق لعلاه مثل الرسل والأصحاب. صام النبي وصحبه فتبرؤوا عن أن يشيبوا صومهم بلعاب. أكرم بهم في الصائمين ومرحبا بقدوم شهر فيه عتق رقاب. بقدوم شهر فيه عتق رقاب. زيك ما فيش بين الأيام كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الإسلام فضل وبركة فضل وبركة. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان. بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مستمعينا الكرام، قال ابن القيم: وفي ذكر الله أكثر من 100 فائدة، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، ويزيل الهم ويجلب الرزق، ويورث محبة الله، وهو سبب لعطاء الله وغراس الجنة. فدوام الذكر لله تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، والذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده. فالذكر مستمعين الأعزاء من أيسر العبادات وأجلها وأثقلها في الميزان، وبه يصبح الصعب سهلا والعسر يسرا. وإذا كان ذلك في أيام الفطر، ففي شهر الصيام أولى وأعظم. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله وجلاله. فذكره الحقيقي يستلزم ذكر نعمه وإحسانه إلى خلقه. قال الشيخ تقي الدين: من ابتلي ببلاء قلب أزعجه، فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء، وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار وعند النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع، فإنه لا بد أن يؤيده الله بروح منه. مستمعين الكرام، فما هي أفضل صيغ الذكر الجالبة للبركة؟ يجيب عن هذا السؤال الأستاذ الدكتور عبد الفتاح عاشور، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. الذكر، ذكر الله عز وجل، حياة القلوب وحياة الأرواح. أمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يكثروا من ذكره، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وجعل هذا الذكر وسيلة لاستقامة العبد على طريق الله. اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. هذا الذكر يعني أن الإنسان المؤمن يجعل حياته في كل لحظاتها عبقة بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد وضع رسولنا صلى الله عليه وسلم خطة رائدة جعلت الحياة ترنيمة عذبة وأنشودة جميلة يترنم بها أهل الإيمان من لحظة استيقاظهم إلى أن يسلموا جنوبهم ومعها أرواحهم إلى الله سبحانه وتعالى. فكلنا يعلم أن الإنسان المؤمن حين يستيقظ لصلاة الفجر يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يستمر في ذكره، يلهج لسانه، يشعر براحة النفس وهدوء البال، وهو يردد ألوانا كثيرة من الأذكار ما بين التهليل والتحميد والتسبيح ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى الأشعري، كنز من كنوز الجنة، لأنها تسليم وتفويض لله سبحانه وتعالى وتبرؤ من العبد من حوله وقوته إلى حول الله وقوة الله. فانظر إلى إنسان يستمد قوته من قوة الإله القوي القادر القاهر. ولعلنا ونحن نتكلم عن البركة في الذكر، وأن الذكر لون من ألوان الشفاء الذي يجعل الإنسان في حالة هدوء وحالة راحة، وبالتالي فهو في حال سعادة مستمرة. وقد علمنا أن الله عز وجل قد ذكر لنا عن نوح أنه كان قد نصح قومه كما قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فأي بركة تلك من الاستغفار. ومن أراد أن يفرج الله همه وأن ييسر أمره فليكثر من الاستغفار. ولعلنا في هذا المقام، مقام الاستغفار، نذكر شيئا مما علمه علي رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه لأحد من وقع في هموم وأحزان ولم يدري ماذا يصنع، فدله على أن يستغفر ربه استغفارا من لون خاص. يقول في استغفاره: اللهم إني أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدني بعافيتك، أو نالت قدرتي بفضل نعمتك، أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك، أو اتكلت فيه عند خوفي منه على أمانك، أو وثقت فيه بحلمك، أو عولت فيه على كريم عفوك. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي، أو بخست فيه نفسي، أو قدمت فيه لذتي، أو آثرت فيه شهوتي، أو سعيت فيه لغيري، أو استغويت فيه من تبعني، أو غلبت عليك فيه مولاي فلم تغلبني على فعلي، إذ كنت سبحانك كارها لمعصيتي، ولكن سبق علمك في باختياري واستعمالي مرادي وإيثاري، فحلمت عني فلم تدخلني فيه جبرا، ولم تحملني عليه قهرا، ولم تظلمني شيئا، يا أرحم الراحمين، يا صاحبي عند شدتي، ويا مؤنسي في وحدتي، ويا حافظي في غربتي، ويا ولي في نعمتي، ويا كاشف كربتي، ويا مستمع دعوتي، ويا راحم عبرتي، ويا مقيل عثرتي، يا إلهي بالتحقيق، يا ركن الوثيق، يا جار اللصيق، يا مولاي الشفيق، يا رب البيت العتيق، أخرجني يا الله من حلق المضيق إلى سعة الطريق، وفرج من عندك قريب وثيق، واكشف عني كل شدة وضيق، واكفني ما أطيق وما لا أطيق. اللهم فرج عني كل هم وغم، وأخرجني من كل حزن وكر، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، ويا منزل القطر ويا مجيب دعوة المضطر. صل اللهم على خيرتك من خلقك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وفرج عني ما قد ضاق به صدري، وعيل معه صبري، وقلت فيه حيلتي، وضعفت له قوتي. يا كاشف كل ضر وبلية، ويا عالم كل سر وخفية، يا أرحم الراحمين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، والقرآن رمضان أهلا. مرحبا رمضان، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، الذكر فيك يطيب، والقرآن ولم يزل لك في نفوس الصالحين مكان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سادتي وسادتي، إليكم الآن آخر ما وردنا من أنباء. تعليقا على حادث بئر العبد اليوم، علق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشها القوي صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة. رحم الله أبناءنا وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل راياته مرفوعة. حفظ الله مصر وشعبها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كانت هذه كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على حادث مدينة بئر العبد اليوم. هنا القاهرة.

مثل صيام سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قسم العلماء الصيام إلى درجات، فقالوا هو صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خواص الخصوص. ولا شك أن صوم حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسمى هذه الدرجات، صوم خصوص الخصوص، وهو صوم القلب عن التفكير فيما سوى الله، ومن باب أولى صوم الجوارح عن المعاصي، فلا غيبة ولا نميمة ولا تجسس ولا كذب إلى آخره، ومن باب أولى لا سرقة لا ظلم لا لكل الفواحش. إن الصيام الذي نرتجيه هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنحافظ على صيامنا بحفظ جوارحنا، ويا ليتنا نحافظ على الصيام بحفظ قلوبنا. سعدنا بكم مستمعي سهرتنا الليلة، ونرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم من نفحات متنوعة في هذا الشهر الكريم. وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى لنا معكم لقاء جديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوانا رمضاني، مجلة دينية. كان معكم فيها لمياء شرف الدين وهبة عاشور.